الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب ذكر فيه حد الزنا وأحكامه. قال الشيخ علي رحمه الله: باب الزنا وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا لواقع. ذكر فيه حد الزنا وأحكامه، وهو بالقصر. الزنا بالقصر لغة أهل الحجاز يعني بالياء مكسورة، وبالنب لغة أهل نجد، والنسبة للمقصور نسبة للمقصور زنوي المقصور زنوي زنوي زنوي نسبة الكلمة كلمة المقصور نسبة الكلمة المقصور أي، وللمندود زنائي. فقال: الزنا شرعا وهو ما فيه الحد الآتي بيانه. زنا هو وطء مكلف، حر أو عبد مسلم، فإذا وطء لمكلف بإضافة المصدر لفاعله، ويراد بالفعل من تعلق به الفعل، فيشمل الواطي والموطوعة، فيشترط في كل التكليف بلوغ يعني والعقل، فلا يحد صبي ولا مجنون إذا زنى هذاك المجنون، ولا كافر يعني كافر على ملتهم، إذ وطئهم لا يسمى زنا شرعا، احنا عندهم كل شيء مباح. والوطأ تغييب الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة، يعتبر وطئ يعتبر زنا، وبغير انتشار ولو كان بغير انتشار. فرج آدمي، في فرج آدمي قبلا أو ذبورا، لا غير فرج كبين فخذين يعتبر الشازين، ولا فرج بهيمة ولا جني، إذا جني إن تصور بصورة غير آدمي كان اللي دعوه مملوك أو ملوكة، لا ملك له للواطي فيه أي فيه في الفرج، أي لا تسلط له عليه شرعا يعني كان باختياره. فملوك الذكر لا تسلط له عليه شرعا من جهة الوطئ، هو مملوك باتفاق من الأئمة لا أهل المذهب فقط، فخرج نكاح مختلف فيه فلا يسمى زنا، يزوج بها زواج مختلف فيه شرعا، ولو قال بدله بلا شبهة لكان أحسن لإخراج وطئ حليلته بذبورها وإن كان حراما. وأما الشركة عندهم أما مشتركين بها، والقراض يعتبر زنا، والمبعضة تعمدا، الزنا هذا يكون تعمد خرج به الغالط يكون غالط يحسبها زوجته، والجاهل والناسي كمن نسي طلاقها سطلقها وطاعها بعد خروج العدة مثلا، كمن نسي طلاقها وبالغ على وطئ المكلف بقوله: وإن كان وطئ المكلف المسلم فرج الآدمي لواطن أي إدخاله الحشفة في ذبور ذكرهم، فيسمى زينة شرعا وفيه الحد الآتي ذكره. قال: أو إتيان أجنبية بدبر أو إتيان ميتة غير زوج. أو كان إتيان أجنبية بدبر فيعتبر زينة، وأما حليلته من زوجات أو آماء إذا طاها في دبرها زوجه فلا يحد بل يؤدب. أو كان إتيان ميتة في قبولها أو ذبورها حال كونها أو كونه غير زوج فيحد، بخلاف لو كانت زوجا وإتيان النائمة أو المجنونة أو لا بالحد من الميتة، أو إتيان صغيرة يمكن وضعها عادة لوضعها بقبولها وقبولها فيحد الواطلة ولو كان صغيرة، وإن كانت غير مكلفة لصدق حد الزنا عليه دونها كالنائمة والمجنونة، أو إتيان حراتين أو أماتين مستأجرتين أجرت نفسها أو أجرها وليها أو سيدها لواطئ أو غيره كخدمة فيحد واطئها المستأجر، ولا يكون الاستئجار شبهة تدرأ عنه الحد يخدم عنده وش، إلا إذا أجرها سيدها للوضع فلا يحد نظرا لقول عطاء، أو إتيان مملوكة له بشراء مثلا فاعتق عليه بنفس الملك كبنت وأخت فيحد إن علم بالتحريم، وشمل قوله تعتق ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء. قال أو يعلم حريتها، أو إتيان من يعلم حريتها وحرمتها بالتحريم، وشمل قوله تعتق ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء، أو إتيان من يعلم حريتها وحرمتها عليه فيحد سواء علم بحريتها بعد أن اشتراها أو حال اشترائها في العبيد، وكذا إن وطئ وهو عالم بأنها ملك للغير، واختلف في حدها هي إذا كانت عالمة بحريتها وطاعته. قال أو محرمتين بصهر مؤبد، أو إتيان محرمة بصهر مؤبد بنكاح، كمن تزوج امرأة بعد العقد على بنتها، على بنتها هذا يسمى حرام عليه، يسميه زوج العقد على البنات يحرم الأمهات، ودخول الأمهات يحرم لها، أو كانت زوجة لأبيه أو ابنه فيحد بخلاف ما لو وطئ بملك وهي لا تعتق عليه فلا يحد كما يأتي، أو إتيان خامسة عند أربع نساء وزاد الخامسة زوج بها وعلم بتحريمها فيحد، يعني الخامسة ما تجوز، ولا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج، خوارج يقولون يجوز واحد تسعة، الله أعلم، ثاني ابن حزم، ابن حزم يقول مثنى وثلاثة وربعة تسعة، أو مرهونة بغير إذن الراهن وإلا لن يحد كما تقدم به بابه، أو إتيان أمة ذات مغنم قبل القسم حيزت أم لا، بناء على أنها لا تملك الغنيمة إلا بالقسم. قال أو حربية، والله إذ تكون حربية بيننا وبينهم الحرب في بلاد الحرب، أو دخلت عندنا بأمان وأما لو خرجت هو أو أما لو خرج هو بها من بلاد الحرب أو دخلت عندنا بلا أمان فحازها فقد ملكها. على أو مبتوتة بعدة وهل وإن أبت في مرة تأويلا، أو إتيان مبتوتة له فتها حرم ذلك، أو مبتوتة له من بعد رجع أوطأها وهي مبتوتة حرم عليه، وإن وطئها بعدة أي في عدتها منه بنكاح أو بلا نكاح أو بعد العدة هل يحد، وهل يحد مطلقا وإن أبت في مرة واحدة كقوله أنت طالق ثلاثا أو البتة، ولا التفات ليقول من قال بلزوم الواحدة حينئذ بشذوذه، وإنما يحد إذا أبتها في مرات إذ لا شبهة له بوجهين. وأما لو أبدتها في مرة فلا يحد نظرا لوجود الخلاف تأويلين. قال أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد. أو إتيان مطلقة له، مطلقة له قبل البناء، إتيان مطلقة له قبل، طلقها قبل البناء دون الغاية فيحد. امبارح نسمع في فتاوي هناك الشيخ هذاك الان طلع شفتيه اي مسلم لابوسه اي قول الشيخ هذاك بلا حياة بعد السلام لا لا لا في النهار شمس الدين شمس الدين سألوا قالوا طلقت زوجتي قبل الدخول ثلاثا، قال له دخلت فيها ولا ما دخلتش؟ قال له لا، قال له هي جايز لك روح ارجعها وراح مكان وين. احنا طلقها ثلاث قبل الدخول، هذه هي الحقوق للطلاق، هذا ما يعقوش. طلقها ثلاث هذا ما قلنا. بس شو الرجعة؟ إحنا أهل الجمود قلنا جديد، إحنا لكن إحنا قلنا طلق قبل الدخول، إذا كان ثلاث هل يقع واحدة ولا يقع ثلاث؟ هو قال شرح فيها طلقها ثلاث، قال له طلقتها ثلاث قبل الدخول، هل يجوز لي الرجعة؟ قال له دخلت فيها ولا ما دخلتش؟ قالوا لا، قال له أنا لا، إنك الحل روح رجعها، روح رجعها من عبده ورجعها. ما يمكنش يرجعها لنا يا ولاد. طلقها ثلاث. هي الحقوق طلاق. طلقها واحدة هي الحقوق طلقة. لا طلقها اثنين الحقوق اثنين، طلقها ثلاثة هي الحقوق ثلاثة. تحل له من بعد حتى تنكحها من غيرها. تنكحها من غيرها. هو قال له ما قال ما إذا ما بنتش بها روح ارجعها وخلاص. وش قال؟ قال أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد. أو إتيان مطلقة له قبل البناء دون دون الغاية، دون الغاية وثلاث غاية ولا مش غاية دون الغاية فيحد، فيحد حتى هو وراها طلقها طلقة واحدة لأنها أصبحت أجنبية منه أو أجنبية فيحد. أو معتقة له بلا عقد فيهما، أو معتقد له بلا عقد فيهما. وأما المطلقة بعد البناء بائنا دون الغاية فيحد إن وطئها بعد الغاية لا فيها. قال كأن يطأها مملوكها بخلاف الصبي. كأن يطأها مملوكها سيدة بلا عقد فعليها الحد شبهة وإن كان فاسدا، أو يطأها مجنون أو كافر بخلاف الصبي يطأها فلا حد عليها، ولو أنزلت لأنها لا تنال منه لذة كالمجنون إلا أن يجهل العين الموطأ بأن يظن أنها حليلته فتبين ليس زوجته خلافها، أو يجهل الحكم التحريم أو شعار الإحرام مع علمه لعين المطوعة إن جاهل مثله كقارب عهد بإسلام فلا يحد لعذره بالجهل. قال إلا الواضح. إلا الزنا الواضح فلا يعذر فيه بجهل العين كإتيانه لكبيرة ادعى الغلط بها وامرأته صغيرة أو العكس، أنا ما عندوش العذر، ولا بجهل الحكم كمرتهن أو مستعير ادعى ظن الجواز وكقارب عهد بإسلام مخالط المسلمين قبل إسلامه، وهذا الإسلام يغني عنه قوله إن جاهل مثله الأولى حذفه. قال لا مساحقة وأدبت اجتهادا. لا مساحقة بالرفع عطف على وطن، لا أي الزنا وطن، الزنا اللي فيه الحد هو الوطن، لا مساحقة. المساحقة هي ما يفعله بعض النساء هكذا مع بعضهم بعض لعدم العلاج، ما فيش ما فيش الحد، وهو فعل النساء بعضهن ببعض، فلا حد على فاعله منهن. وعذب اجتهادا، فالاجتهاد من الحاكم. قال كبهيمة وهي كغيرها في الذبح والأكل. كبهيمة أي كواطئ بهيمة، هذا بطاء بهيمة لا فيها الحد، ويؤدب اجتهادا. ومدخلة ذكر بهيمة بفرجها أو ممكنة صبي، وكذا الصبي المميز يلوط أو يزني أو يفعل فيه فيؤدب ويثبت الجميع بعدلين أو بإقرار مكلف. وهي البهيمة المبطوءة كغيرها في الذبح، ما نقولوش راه حرمت في وطاء هذاك الإنسان هذيك البهيمة، ما نقولوش حرمت كغيرها في الذبح. والأكل فلا تحرم ولا تكره. قال ومن حرم عليه لعارض كحائض أو مشتركة. وكواطئ من حرم وطؤها عليهم من زوجتين أو أمتين، زوجته حرم عليه يطاها لأنها في حد حيض ولا نفاس، ومحرمة ومحرمة بنسك ولا في العمرة والحج ومعتكفة، هذا ما فيه شيء الحد، ويؤدب بالاجتهاد. قال أمشتركة. أمشتركة فيؤدب، هذه آمة مشتركة بين اثنين مشتركين فيها، فيؤدب أحد الشريكين وسيد المبعضة والمعتقة لأجل. قال أو مملوكة لا تعتق. أو مملوكة له لا تعتق عليه من اسمك، كعمة وخالة وبنت أخ وأخت من نسب أو رضاع أو صهر، فيؤدب إن علم بالحمة ويلحق به الولد. قال أو معتدة. أو واطئ معتدة، هي في العدة من غيره في عدتها بنكاح، ومعتدة من غيره في عدتها بنكاح أو ملك، يؤدب اجتهادا ولا يحد وفرق بينهما وفرق بينهم، ولا تحل أبدا. ترى خطبها ولكن زادها ما عقدش ومزادها، وهي من زاد في العدة وطأها، ولا تحل أبدا كما تقدمنا في باب النكاح، هذا اللي يدخل بها يعني يخطبها ويدخل بها وهي في العدة تحرم عليه. والفرق بينهما وبين الخامسة أن نكاح المعتدة ينصر الحرمة، أن نكاح المعتدة ينصر الحرمة فلا تحل لأصله ولا لفرعه بشبهة النكاح، بخلاف الخامسة والمبتوتة قبل الزوج فهو زنا محض، زنا محصن. قال ابن حسن والراجع أنه يحد لصدق حد الزنا عليه، وما مشى عليه المصنف ضعيف. وتقدم الكلام على المعتدة منه، هي معتدة من طلقها وراها في العدة، فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة من غيره أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة، أخذ مما تقدم. قال أو بنت على أم لم يدخل بها. أو واطئ بنت بنكاح على أم لم يدخل بها فيؤدب ولا يحد، وأما عكسه فيحد كما شمله قوله أو بصهن. وأما تهل دخل بالأم ثم عقد على بنتها وواطئها حد، هذا الحد. قال أو أختا على أختها. أو واطئها أختا تزوجها على أختها، وهي أختها عنده مطلقها ومازال ما خرجش من العدة، فلا حد وأدب اجتهادا. قال وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب تأويلا. وهل عدم الحد مطلقا كانت الأخت من النسب أو الرضاع أو إلا أخت النسب، أي أخت زوجته من نسبها فيحد فيها لتحريمها بالكتاب بخلاف أختها من الرضاع فتحريمها بالسنة تأويلان حقه قبلان إذ هذه المسألة ليست في المدونة. قال وكأمة محللة وقومت وإن أبايا. وكأمة محللة أي كواطئ أمة حللها له سيدها بأن قال له أبعت لك وطها أو أذنت لك أو نحو ذلك فيؤدب اجتهادا ولا يحد مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل بخلاف واطي أمة زوجته واطي زوجته من غير إذنها له في وطئها فيحد وقومت المحللة عليه بمجرد وطئها يوم وطئ يوم وطئ حملت أم لا. قال وإن أبايا. وإن أبايا امتنع كل من المحلل والمحلل له من التقويم لما يلزم على تركه من صحة ما قصده من إعارة الفروج وتأخذ قيمة من الواطي الأيسر وإلا بيعت عليه إلا تحمل وله الفضل وعليه النقص فإن حملت فالقيمة في ذمته والولد حر لا حق به وتكون به أم ولد. قال أو مكرهة أو امرأة مكرهة كرهة وعليه الحد وهي ما عليهاش الحد لأنها مكرهة ولا أدب أيضا ولا كما يرى يفعل في الحروب هذه ولا يضره العطف على ما فيه الأدب لأنه قصد العطف من حيث نفي الحد. قال أو مبيعة بغلاء أو وطئ زوجة حرة أو أمة مبيعة باعها زوجها على أنها أمة هي زوجته وراح باعها ربما بسبب فقر باع زوجته باع زوجها على أنها أمة قال ما لي أمر بعثها بغلاء بسببها أو لأجله فوطئها المشتري فلا حد عليها ولا هي عليها شهد ولا أدب لعذرها بالجوع ربما وقد بانت من زوجها بمجرد البيع ومثل البيع تزوجها لغيره ولا زوجها الغير ويرجع المشتري على زوجها البايع بالثمن إن وجده وإلا فعلها لأنها غرته قولا وفعلا فإن باعها لا لمشاعة حدت إلا شبهة لها وقيل لا تحد نظرا للشراء والصغير وفيه نظر. قال والأظهر والأصح كأن ادعى شراء أمة ونكل البائع وحلف الواطئ ثم شبه في عدم الحد على الأظهر والأصح قوله والأظهر عند ابن رشد والأصح عند غيره فإن ادعى أي كما لا حد على واطئ إن ادعى شراء أمة وأنه إنما وطئها لكونه اشتراها من ملكها فأنكر ذلك البيع ونكر البيع عن اليمين حيث توجهت عليه حين أنكر البيع وحلف الواطئ أنه اشتراها منه حيث توجهت عليه بنكول البيع فإن نكر الواطئ حد كما لو حلف البيع ولا يتأتى حلف الواطئ حينئذ لثبوت قول البيع بحلفه فالحد في نكولهما وفي حلف البايع وعدمه في صورة مصنف الأظهر والأصح والمختار أن الرجل المكره الفتح الوطن كذلك واحد كره واحد وقال له تزني والله أنا قلت لك لا حتى عليه كذلك لا يحد ولا يؤدب لعذر بالإكراه كالمرأة والأكثر على خلافه أي واحد هذا المكروه كيف تأتبه الجمع هو بالتحفظ من القهر وأنه يحد وهو المشهور. قال رحمه الله ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقا أو يهرب وإن في الحد نرك الزنا يعني كيف يثبت يثبت الزنا بأحد أمور ثلاثة فثبتوا على هذا الإنسان بإقرار هو قر قال الزنا ولو مرة، ولا يشترط أن يقر أربع مرات إلا أن يرجع عن إقراره. إذا رجع وقال لا لا أنا قريت وقلت بالصحران إلا لا غلط والله كذبت والله، إذا كان رجع لا يحل عن إقراره مطلقا حال العقد أو قبله، رجع لشباب أولى كقوله كذبت على نفسي أو وطئت زوجتي وهي محرمة فظننت أنه زينة، ومثل الرجوع ما إذا قامت بين على إقراره وهو ينكر فلا يحد، أو إلا أن يهرب بضمرة، وإن في الحد هم يضربوا فيه وهرب، يعني أن هروبه في حال الحد يسقط عنه الحد أي تمامه ولا يعاد عليه لتكمله، هم يهربوا فيه بالحجارة والله وهرب، بخلاف هروبه قبل إقامة الحد يعني بده يجيبه عليه فيدفع ليقام الحد عليه ما لم يرجع عن إقراره كذا ذكره الشارع وامتبعه، ورد بأن المنقول عدم الحد مطلقا كما ذكره المصنف. قال وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها، ويثبت ويثبت بالإقرار ويثبت بالشهود زنا ويثبت بالبينة العادلة، أربعة رجال يرونه كالمروج في المرحلة برؤيا وزمن اتحدا كما مرة، وإن ثبت بها هذا يعني هذا وهذا يقرب أن يكون محال، فأربعة شهود ويثبتوه ويشوفوه كالمروج في المرحلة هذا يعني من الله سبحانه وتعالى يعني ستر على الفاحشة مصفة، وإذا ثبت بها فلا يسقط الحد عن امرأة بعد الثبوت عليها بشهادة أربع نسوة ببكارتها أو بأنها لثقة تقديما لشهادة الرجال على النساء. قال وبحمل في غير متزوجة وذات سيد مكر به ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة، وأن يثبت الزنا بالإقرار أو يثبت بالبينة ويثبت كذلك بشهادة أربع نسوة ببكارتها وبأنها رثقاء، إذا كان حملت نقول لها الحملة دنيه وهي مش متزوجة العزنات بحملة بظهوره في امرأة غير متزوجة وغير ذات سيد، فعندها لا سيد ولا زوج ولا يظهر بها الحمل ظهر بها أي بوطئها لأن أنكر وطأها فتحد وخرج ظهوره من متزوجة وذات سيد أقر بوطئها، والمراد بالزوج زوج يلحق به الحمل، فخرج الصغير صغير زوجته ما تحملش، والمجبوب زوجته ما تحملش وهي حملت أو آتت به كاملا بدون ستة أشهر من العقد فتحد، تزوج بها قالت عنده 5 أشهر وضعت الحمل، الحمل هذا منين؟ الحمل زينة جابته معها، ولم يقبل دعواها أي من ظهر بها الحمل الغصبة وقالت لا أنا غصبوني بالقوة ما لا يقبل من هذا بلا قرينة تصدقها، إذا كانت قرينة تصدق إذا كانت تحب، فأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواها ولا تحد كتعلقها بالمدعى عليه على ما مر عند قوله وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له، وأولى إن شهدت لها بينة بالإكراه. ولما فرغ من الأمور الثلاثة التي بها ثبوت شرع في بيان أنواع الحد وأنها ثلاثة رجم وجلد بلا تغريب وجلد بتغريب، وبدأ بالأول فقال قال رحمه الله يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صحة. يرجم المكلف لزنا هو مكلف أو حر أو مسلم إن أصاب أي وطيئة بعدهن، أي بعد الأوصاف المذكورة، والأولى بعدها بين الكاحل متعلق بأصالة وسببية، أي ما من وطئ زوجته بسبب عقد لازم ابتداء أو دواما فخرج من أصالة بملك أو زينة، وخرج نكاح غير لازم كنكاح عبد حرة بلا إذن لأن سيده ومعيب وفاسد يفسخ أبله، أو بعد طول وفسخ قبل طول صح، أي حل الوضع خرج ما إذا وطئها بعد عقد لازم وهي حال يكون حرام عليه بصام عليه شحر وطأها بالحياة مثلا فلا يكون محصنا، وإنما هذا الإحصان لابد من الصورة هذه به يرجم. فإذا زنى بعد جلده، والمصنف أشار بما ذكره لشروط إحسان العشرة، كأنه قال يرجم المحصن وهو المكلف إلى آخره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.